إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. أيها الإخوة المؤمنون، لما تحدثنا عن الشق الأول وهو المتعلق بالتواضع ناسب ذلك أن نتحدث عن الشق الثاني المضاد له وهو الكبر، هذا الخلق الذميم والصفة القبيحة التي حذر منها القرآن الكريم وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالمصير السيء للمتكبرين في الدنيا والآخرة. فما هو الكبر؟ إن أفضل من عرف الكبر هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال لما سئل عن مفهوم الكبر قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. فعرف الكبر بمفهومين موجزين لكنهما يجمعان كل ما يتعلق بهذا الباب. الكبر بطر الحق، ومعنى بطر الحق رد الحق وعدم قبوله ممن كان. إذا كان التواضع هو التواضع للحق وللخلق فالكبر هو عدم قبول الحق. الكبر بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس وازدراؤهم، فهذان يجمعان المعنى الشامل لمفهوم الكبر. ومن هنا إذا كان الكبر رد الحق فهو كبيرة، لأن قبول الحق واجب من واجبات الإسلام، حتى ولو كان الحق جاءك على يد كافر بالله عز وجل أو على يد فاسق أو على يد مخالف لك فينبغي أن تقبل الحق. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يقول الله عز وجل لا يدفعك بغضك لفلان أنك مخالف له أن لا تقبل الحق أو أن لا تحكم بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم ولا يدفعنكم بغضكم لقوم على ألا تعدلوا، لا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. إذن مفهوم الكبر هو عدم الحق، عدم قبول الحق، ومن ثم فهو كبيرة. حتى كثير من أهل العلم أن الكبر من كبائر الذنوب، بل عده ابن القيم رحمه الله من أركان الكفر الأربع التي هي الكبر أولا، ثانيا الحسد، ثالثا الحرص، رابعا الغيرة. هذه أركان الكبر، أركان الكفر. وإذا نظرت في التاريخ وفي سير كبار الكفار والمذنبين وجدت أن هذه الأركان الأربعة هي التي قضت على أصحابه. إبليس ما دفعه لأن يكفر بالله عز وجل إلا الكبر. وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قابل دفعه لأن يقتل أخاه الغيرة. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فأخذته الغيرة فحاول أن يقتل أخاه ففعل. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. الحرص، آدم عليه الصلاة والسلام لما نهاه الله عز وجل عن الأكل من الشجرة جاءه إبليس بصورة ناصح أمين وقال له يا آدم أنا لك ناصح أمين، لماذا لا تأكل من الشجرة؟ قال لأن الله نهاني أن أكل من الشجرة. قال لا، ربي نهاك عن الأكل من الشجرة لأن هذه الشجرة فيها حكمة عجيبة، إذا أكلت منها ستخلد في الجنة وربي لا يريد لك أن تخلد في الجنة، ففز بهذه الجائزة. وقاسمهما، احلفهم الله. والإنسان يعني كما يقال نحن قوم من خادعنا بالله خادعنا. إذا جاءنا إنسان بصورة مؤمن واحلف لي والله أنا متقبل، من خادعنا بالله خادعنا. إبليس فهم هذه النقطة لدى المؤمنين واحلف، وقاسمهما يعني احلف لهم بالله إني لكما لمن الناصحين، يعني احلف لهم ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور، فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهم. مجرد بدأوا قطعوا التمرة الأولى أو الثمرة الأولى من الشجرة شنو وقع؟ تعال غاية، بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. إذا الكبر هو أحد أركان الكفر. وإذا كان الكبر أيها المسلم أحد أركان الكفر، لماذا تتكبر؟ يعني أنا أخاطبك مباشرة، ما الذي جعلك تتكبر؟ قف مع هذا الموقف. كان أحد السلف يقال له مطرف ابن عبد الله بن الشقيق رحمه الله ورضي عنه، رأى رجلا اسمه المهذب ذاهب في الطريق وهو يتبختر، يعني المشي المتكبر يتمايل يمينا وشمالا يصعر خده عن الناس. قال له يا فلان لا تمشي هذه المشية. قال تنصحني؟ أتدري من أنا؟ قال نعم أعرفني. قال من أنا؟ يعني هذا المتبختر المهذب غلط عنه مشي. قال له ألا تعرفني؟ قال أعرفه. قال من أنا؟ قال أنت هو الشخص الذي أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وما بينهما يحمل عذرة. فأطرق وقال والله الآن فهمت من أنا. باختصار لا يسلم أحد من هذه الثلاث، أولك نطفة مذرة، يعني أصل الإنسان ما هو؟ نقطة من ماء قد يعني ضعيف لا قوة له. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترحل. وتفكر في الأصلية الخطوة، أول نطفة مذرة وآخرك جيفة قادرة، لا لما تموت تصبح جيفة، وهذه حقيقة. يعني إذا مات الإنسان ومرت عليه مدة من الزمن، حاش الشهيد، الشهيد لا ينقطع رائحة العطر منه إلى قيام الساعة، هذه فضيلة. لكن غير الشهيد يكون ستية لم يدفن، لن تستطيع أن تغسله ولا أن تصلي عليه. الحمار إذا قضى أكثر من 3 أيام تستطيع أن تدفنه، والإنسان لا. هذه خاصية في جسم الإنسان ويفكر. إذا آخرك جيفة قادرة وما بينهما تحمل عاذرة، لن تستطيع، في بينك الإنسان شيء طبيعي، لن تستطيع أن تتخلى عن المرحاض يوما كاملا، إما بول وإما غائط. إذا عرف القيمة ديالك. ولذلك كان حسن البصري رحمه الله كيخاطب الناس بهذا المنطق، كيقول لهم كيف يتكبر من لا يستغني عن المرحاض مرتين او 3 في اليوم. هذا كيقول السلف طبعا، ما كانوش كياكلوا بزاف، اما حنا لا نستغني عن المرحاض كل ساعتين. هذا واقع يعني، لا خيال، نظرا لكثره السكريات وكثره المشروبات وكثره الى اخره. اذا قال له اولك نطفه نادره واخرك جيفه قذره وما بينهما تحمل عذره. اذا يا اخي علاش غتكبر؟ غتكبر لعم الجميل. طيب هو الجميل، الجمال منحه من الله ينبغي ان تشكره عليها، ذلك فضل الله. ولكن النعمه ان شكرتها زادك الله، وان كفرت لهذه النعمه ازالها الله لك. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا هل نعمة الجمال تستوجب التواضع والشكر أم تستوجب التكبر والاستعلاء على الناس؟ ثم اعلم أن الجمال الحقيقي هو جمال القلوب. قد يكون وجهك كالبرق لكن قلبك قلب شيطان، ينفعك؟ لا ينفعك أبدا. ولذلك قال الشاعر: جمال وجهي مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. ولا يضرك إن كنت قوي الإيمان وكان خلقك وصورتك ليس بالجميل بمفهوم الناس. جليبيب تعرفونه؟ جليبيب صحابي جليل وحديثه في صحيح مسلم وفي غيره. هذا كان صورته سيئة الخلق، كانت صورته سيئة الخلق. فلما أراد أن يخطب كان الناس يمتعون من تزويجه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى البيت الفلاني وقل له إن رسول الله يخطب ابنته. فذهب فطرق، فقالوا: ما جليبيب؟ ما المراد؟ ماذا تريد؟ قال: إن رسول الله يخطب بنتكم. قالوا: نعم ونعم العين، مرحبا، ومن لنا بمثل رسول الله. فقال: لكنه يخطبها لي. قالوا: الله، لم يكن عمر، لم يكن أبو بكر، نستشهد. فامتنع الزوج، امتنعت الزوجة، والبنت تسمع. فنطقت من داخل بيتها: ماذا تقولان؟ قال: إن رسول الله يخطبك لجليبيب. قالت: ماذا قلت؟ قال: لا، امتنع. جليبيب رجل فقير صورته كذا. قالت: أتردان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ادفعوني إليه فإن الله لا يضيعني. وأسمعتهما قوله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. تبع معي القصة. فأعلن الرسول صلى الله عليه وسلم النفير للجهاد، وخرج جليبيب وبدأ يقاتل حتى قتل 7 من المشركين، ثم قتلوه في النهاية. فلما انتهت المعركة قال النبي عليه الصلاة والسلام: عدوا لي كم عدد القتلى من المسلمين. فبدأوا يعدوا: فلان وفلان وفلان. كيقولوا: شنو؟ كيقولوا: فلان وفلان، زيدوا. لا، صافي زاد. ولم يعد جنيدين لأنه إنسان غير معدود يعني في صف الناس. فقال لكني أفقد أخي جليبيبا ابحث عنه. فذهبوا فوجدوه قد قتل سبعة من المشركين وقتلوه. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام واعتنقه وقال هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، قتل سبعة من المشركين وقتلوه. هذا كان يعني صورة الوضع. ولكن العبرة ها هو فاز بمحبة النبي وأحبه النبي وقال هذا مني وأنا منه في آخر لحظة. هل ضره أن كانت صورته ليست جميلة؟ بل يذكر العلماء أن أحد أئمة السلف يقول أحد التابعين لو أردت أن أجمع العيوب كلها لجمعتها في هذا الإنسان، كان أنفه كذا وكانت أسنانه كذا وكانت عينه كذا ورأسه كذا وشعره كذا، لكنه كان لا يستغني أحد عنه من التابعين في الفتوى. وكتب الأئمة ملآن بفتاوى هذا الإمام. هل ضره أن كانت صورته كذا؟ لا، بل نحن الآن كلما ذكرنا قلنا قال فلان رضي الله عنه وأرضاه. إذن الجمال الحقيقي هو جمال الإيمان، هو جمال الباطن. صورة الظاهر نعم إن توفر معها جمال الباطن فلعباده، وإلا فلا يحق له أيها المسلم أن تتكبر بالجمال. انظر الله عز وجل لما نهانا عن السخرية بالآخرين قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. سبحان الله، يعني لما جئت تتكبر على واحد في جانب من الجوانب أوقف وقل أنا أفضل منه جمالا، طيب هو أفضل مني علما وأفضل مني مالا وأفضل مني دينا وأفضل مني خلقا وأفضل مني نسبا، أنا أفوقه في جانب واحد وهو يفوقني في جوانب متعددة، إذا أستحي من نفسي عسى أن يكونوا خيرا منهم. إذا أنت تستهزئ أو تتكبر عليه لأنك أفضل منهم في جانب وهو أفضل منك في جوانب. وثم المعايير تختلف، ما يعد جمالا عندك قد يعد قبحا عند الآخرين إلى آخره. إذا ما هو معيار الجمال؟ ينبغي أن نعود إلى ديننا، المعايير التي يضعها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، إنه معيار التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. انتهينا؟ إذا لا تتكبر على الناس بجمالك، وهذه الرسالة موجهة للنساء بالدرجة الأولى. طيب تتكبر بمالك، لأن المال أيضا قد يوجب الإنسان الاستعلاء على الآخرين والرفعة إلى آخر. ما هو مفهوم المال؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. هذا هو المال، ما أكلته في حدود الشرع أو لبسته في حدود الشرع أو تصدقت به في سبيل الله، ما عدا هذا فهو وباب عليك. صحيح؟ نعم. تأمل، يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الفقراء يدخلون إلى الجنة قبل الأغنياء بكم؟ ب500 عام، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إذا هذا الباب قد يكون وبالا عليك، 500 سنة يسبقك للجنة واليوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. إذا أيهما أفضل وتتكبر عليه؟ نعم، المال هو عصر الحياة، لا يكون الجهاد إلا بالمال، لا تخدم الدعوة إلا بالمال، لا يعتز المسلمون ويرهبون أعداءهم إلا بالمال. نعم، لكن عندما يكون المال في يد أناس صالحين، نعم المال الصالح للرجل الصالح. إذا ينبغي إن كان عندك مال أن تقف مع هذا المال، هل هو مال اكتسبته بعبقرية بقوة بحب لله أم هو منحة إلهية؟ المال في الحقيقة ليس مالك، إنما أنت مستخلف فيه. وهذه ينبغي الإخوان أن يفهموا، ليس أحد يملك ملكا حقيقيا في الدنيا، والدليل أنك ستموت، ولما تموت سيخلفك غيرك. قال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فهمتم القضية هذه؟ أنت مستخلف، المال مال الله وأنت مستخلف فيه. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ومن هنا كيف تتكبر بمالك على الآخرين. اسمع، أحد المتكبرين عبر التاريخ كان عنده مال، وما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة، فلما سولوا قال: إنما أوتيته على علم عندي. شوف التكبر. قارون قال: أنا هذا المال اللي جمعته أنا خبير اقتصادي، إنما أوتيته على علم عندي. فلذلك قال علماؤنا: عندي من أسباب الدمار أربعة مهلكة للعبد: أنا ونحن ومعي وعندي. قال لك هذه أربعة حاجة تدمر الإنسان، لأن توحي بأن الإنسان فيه نوع من المتكبر. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ثم أيضا قد تتكبر على الناس بنسبه، وهذه سبحان الله بعض الناس ما قلنا في موشي هذه القضية، وهي طبعا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. أربع في أمتي من أمور جاهلية، منها الافتخار بالحسب والنسب، وهذه كان بعض الناس ما زالوا معتزين بهذه القضية: أنا من الشرفة الفلانية، ما عرفتني جيت أنا كذا، ويبدأ يتفاخر بحسبه ونسبه. لو كان النسب ينفع لكان أبو لهب أين؟ في الجنة، عمود النبي صلى الله عليه وسلم. ولكان النسب الذي أو كذا لا ينفع ما كان بلال الحبشي الأسود رضي الله عنه في أعلى عليين، وبشر النبي عليه الصلاة والسلام بحصول في الجنة. إذا النسب لا ينفع إذا لم يكن معه دين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ثم أيضا تتكبر بعلمك، العلم يدفع للتواضع ولا يدفع إلى الكبر. وللأسف كثير من طلبة العلم وأهل العلم يعني يحدوهم الغرور. الغرور من نوع خاص، يعني كيف؟ أنه يأتي إلى القرين والنظير فيظهر له أنه أفضل منه علما، وهذا مظهر من مظاهر الكبر ولا يتفطن لذلك. يذهب إلى العوام ويستعلي عليهم، إما يتشدق عليهم بقوله وإما بفكره وإما وإما، دون أن يتفطن. وللشيطان مداخل مع العبد ولا يشعر العبد به. تأمل هذه الأحاديث الصحيحة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، يعني يكسب أموال من يد الناس ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرفة، أي رائحة، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. فالله الله في أنفسك. لا تتكبر بجمالك، لا تتكبر بمالك، لا تتكبر بنسبك، لا تتكبر بعلمك. أيها الإخوة المؤمنون، إن التكبر ليس مرتبة واحدة، بل هناك مراتب. أقبحها التكبر على الله، وعندما يصل الإنسان إلى هذه الدرجة يكون قد سقط من عين الله. كيف يتكبر على الله؟ يخدعه الشيطان وتخدعه نفسه التي بين جنبيه أن يشارك الله في ألوهيته، يطلب من الناس أن يسجدوا له والعياذ بالله. وكم رأينا من أناس يطلبون من بعض العباد أن يسجدوا لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، وعليه فلا يجوز السجود إلا لله عز وجل. فبعض الناس يشاركون الله تعالى في ربوبيته وألوهيته. فرعون وصل به الكبر أن قال لقومه: ما علمت لكم من إله غيري. وقال يا هامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. هذه أعلى قمة في الكبر، أن يدعي الإنسان الربوبية والألوهية. هذا كبر على الله عز وجل. الذي يتكبر على الله عز وجل ما مصيره؟ يهلكه الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة بالتأكيد. إذا رأيت أحد شارك الله في ألوهيته فأبشر بقربها لك. فرعون كان قد وضع له مجاري مائية تحته تحت قصره ويتبرع يتفنن في حياته، وكان يقول لقومه: وهذه الأنهار تجري من تحتي. فماذا كان جزاؤه؟ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، وأغرقه الله عز وجل وأجرى الماء من فوقه، فسبحانه ما أعظمه. البارح يقول: هذه الأنهار تجري من تحتي، فأهلكه الله وجرت هذه الأنهار من فوقه. هذا جزاء يتكبر على الله. هناك تكبر على النب، وأنا أحذر نفسي وإياكم من التكبر على النبي عليه الصلاة والسلام. ما تظنش التكبر على النبي أنك تقول أنك أفضل منه، هذه ما أقولهاش، لكن تكبر على النبي هو أن لا تقبل سنته صلى الله عليه وآله وسلم. إما أن تخدم أن ترجح عقلك بإزاء أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعطيك مثال واحد. في حديث أن رجلا كان يأكل بشمال، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا فلان كل بيمينك. فتكبر وقال: لا أستطيع. هو مش ما كيستطيعش، ما رضاش. قال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. ما كيستطيعش، يد مريضة. النبي عليه الصلاة والسلام علم أنه تكبر ولم يقبل الحق، فقال له: لا استطعت. باللغة العربية كنقول احنا: اللي جعلك في الاستطاعة، تتكبرت عليا، الله يبتلي، لا استطعت. يقول الراوي: فما رفعها إلى فيه، شلت أو شلت يده، يده شلت، ما بقاش يرفع، لأنه تكبر. اعلم لي عليه الصلاة والسلام. فهنا نقول: واحد، لا تنظر إلى عظم المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. احنا شنو كنبقى؟ هو صغيرة. شنو الشرب واقف؟ شنو فيها؟ جازت. شنو يعني الإنسان يشرب بالشمال ويأكل بالشمال؟ شنو؟ أشنو في أن الإنسان يأكل هو متاكل؟ مش. وكذا جمع. تتراكم عليك مجموعة من الذنوب بمجموعها تساوي كبيرة، وبالتالي تساوي تكبرك على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. فما رفعها إلى فيه. ثم أيضا من أنواع التكبر، التكبر على العباد، أن تستغيث، أن تنظر إلى نفسك أن أفضل منك. ومن صورها أن ترى أنك أفضل من الناس. الله كان بعض السلف يقول: التواضع هو أن ترى أن كل الناس أفضل منك. الكبير والصغير. قالوا: كيف الكبير أفضل منك والصغير أفضل منك؟ قال: أنظر إلى الكبير فأقول: قد سبقني إلى الطاعة. صحيح؟ نعم. أنت لما خلقت فلان كان قرأ القرآن وصلى وصام وخشى، فتنظر إليه أفضل منك لأنه سبقك إلى الطاعة. وتنظر إلى من هو أصغر منك وتنظر إليه على أنه أفضل منك. قالوا: كيف؟ قال: لأني سبقته إلى المعصية. انهرتك وتندم، هو كان باقي في بطن أمه لم يختلف ذنبه. وهكذا انظر إلى الكبير لأنه سبقك إلى الطاعة. وانظر إلى الصغير لأنك سبقته للمعصية، وبالتالي لا تنظر إلى أحد على أنك أفضل منه. ثم أيضا من أنواع الكلمة أن ترى أنك متواضع، انهضم الظن بأنك وصلت لهالدرجة رد البال. دائما احتقر نفسك، يعني مش احتقر نفسك بالمدادة، لا، يعني نفسك هنها كما كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. دخل إلى حديقة ولا جنة، يعني غرصة، لما دخلها واختلى بنفسه قال عمر أمير المؤمنين بخوي بخوي، والله لتتقين الله أو ليعذبنك الله يا عمر. أنس بن مالك لما شاف دخلت الحديقة بدا كيطلع له كيختبع ويتصنت عليه شنو كيقول، واش فعلا فيه خوف الله. فسمعه يبكي ويوبخ نفسه عمر أمير المؤمنين بخ بخ لا تتقين الله. فرجع يجر الأذيان وهو يقول أعثرات عمر تتبع، أعثرات عمر تتبع، ويوبخ نفسه أيضا. هكذا يعني رضي الله عنهم وأرضاهم ما أعظمهم وما أكثر محاسبتهم لأنفسهم. ثم أيضا الإعجاب بالنفس، ثم أيضا عدم الخضوع للحق. والكلام حول هذا الموضوع يطول. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخلق، وأن يرزقنا التواضع، وأن يجنبنا الكبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد والحسن والثناء الجميل، وأصلي وأصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، المتكبر له عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة، أذكرها بإجمال. أولها الحرمان من محبة لك عز وجل، فالمتكبر لا يحبه الله عز وجل أبدا. ذلك أن الله عز وجل قال إن الله لا يحب كل مختال فخور. تصور الله تعالى في بغضك، أشنى منزلة فيك أيها الإنسان. إن الله إذا أغضبك أنزل عليك الذل من السماء، يعني كما ورد في حديث أن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء إني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادى في أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبه فينشر له القبول. العكس، إن الله إذا أبغض فلانا ينادى في السماء إن الله يبغض فلانا، يعني العكس بالعكس. فنعوذ بالله من بغض الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا المتكبر يصرفه الله عن الحق. قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. فاحذر إذا مشي ودخلك هذا الباب هذا قد تصرف عن قبل الحق. ولذلك الناس كيبداو يبانوا لك حد وباب. لذلك ورد في الحديث أن المتكبرين يبعثهم الله عز وجل أصغر من الذرة. ديك النمل اللي صغير بزاف اللي كيكون الانسان كيصطنع عليه وما كيشوفوش، كذلك المتكبرين يبعثون يوم القيامه. علاش؟ لانهم في الدنيا بنادم كيبان لهم بحال حشره، كذلك يوم القيامه يبعثهم الله عز وجل اصغر من الذره يطأهم الناس ولا يشعرون بهم اعتبارا، لان الجزاء من جنس العمل. ثم ايضا من جزاء المتكبر ان الله يطبع على قلبه والعياذ بالله. قال تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ثم أيضا أن الكبر من صفات أهل النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام أهل النار كل عتل جواض متكبر. والحديث طويل فيه أن أهل الجنة كله متواضع وأهل النار كل عتل جواض متكبر. ثم أيضا أن المتكبر أبعد الناس يوم القيامة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منازل يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله عرفنا الثرثارون والمتشدقون، فمن هم المتفيهقون؟ قال المتكبرون. إذن هناك عقاب وخيم جدا. قد لا يستمر الإنسان نوع من الكذب كما قيل، يعني الظلم تحت جناح كل أحد، العجز يخفيه والقوة تظهره، لكن نحن نؤمن بأن هناك وسائل للتربية. كيف نوطن أنفسنا على التواضع للحق وللخلق وأن لا نتمادى في التكبر؟ هذه واحدة من مجموعة هي الأوامر تساعدنا. أولها اعرف أصلك، صافي ما يجي نفسك الخدع، تفكر من أين خلقت، أين خلقت؟ من تراب، ثم بعد ذلك من ماء ضعيف. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافئ. إذا تفكر في أصلك وترتاح بإذن الله عز وجل. ثانيا اعرف ربك، لأن التكبر صفة من صفات الله عز وجل. الكبرياء لدائمي والعظمة إزاري، من نازعني فيهما أدخلته النار. فالكبر صفة من صفات الله، الله هو المتكبر وهو المتعالي. العبد الذي يشارك الله عز وجل في هذه الصفة ينافس الله في ربوبيته وألوهيته. ثالثا اتعظ بمن قبلك. فرعون تكبر، أين مصيره؟ قارون تكبر، أين مصيره؟ أبو جهل تكبر، أين مصيره؟ إبليس تكبر، أين مصيره؟ انظر مصير المتكبرين والتعظ. قال الله عز وجل فبئس مثوى المتكبرين. ثم أيضا استعذ بالله عز وجل من الكبر والمتكبرين. فالله عز وجل يقول قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ثم أيضا اختر الرفقة الصالحة، لأن الذي يعيش مع الطبقات المتواضعة، والحمد لله الرجل الذي يدخل المسجد، أبشر والله العظيم، الرجل الذي يدخل المسجد ويصلي ويصف كتفه وقدمه مع الناس، هذه علامة التواضع. في المسجد وفي الحج تنصهر معاني الكبر من الإنسان. ما كانش قدم له تأخر، لا، اللي سبق للبلاصة الأولى أحق بها، واللي جا هو الآخر هو أحق بالبلاصة الأخيرة. هناك البر حقين التواضع. ولذلك اسحق هذه الفئة وهذه الثلة المؤمنة. قال العرب الصاحب ساحب، إما أن يسحبك إلى النار وإما أن يسحبك إلى الجنة، فاختر الرفقة الصالحة. حدثني بعضهم أن أحد الأشخاص قال يا فلان علاش ما كتمشيش تصلي في الجنة؟ قال له أنا نصلي مع المسخين. شوف علامة التكبر، حرمه الله عز وجل من الصلاة في المسجد والله يهديه طبعا. لكن هذا كلام خطير يدل على الاستعلاء على العالم. إذا الحمد لله في المسجد كبان القيمة للتواضع، كتف مع كتف وقدم مع قدم، خاصة إذا كان المرء يطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يحاذي بين المناكب والأقدام ولا يبتعد ويستنفر من الاحتكاك بالضعفاء والمستضعفين. فاللهم وفقنا لما يرضيك، اللهم اقم لصالحات اعمالنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت سيدها ومولاها، اللهم وفقنا لما يرضيك، اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا، اللهم وفق ملك المغرب محمد السادس لما يحبه وترضاه، اللهم وفقه للخير واعن عليه، اللهم اجعله لأمتك من الشاكرين ولآبائك من الذاكرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.